إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس من لقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 25، باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر شوال من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه مرتين، بدا بمؤخر راسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد نصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. تقدم أن العلماء متفقون على أن من حمم رأسه بالمسح فقد أتى بما عليه، سواء بدأ بمقدم الرأس أو بمؤخره أو من وسطه، وأن اختلاف في ذلك إنما هو للأفضل. وقد أتى بذلك حديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته رواية مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما ايديه الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. وهذا قول اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين. وتقدم الحديث عن هذا في الترجمة الماضية: باب ما جاء في نفس الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. بدأ بهذه الترجمة الإمام أبو عيسى لأن هذا هو الأصح، ثم إشار إلى قول من قال يبدأ بمؤخر الرأس بقوله: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. لكن شاء الله أن في ذلك من الأحاديث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قدم أنه ثقة وسبق الحديث عنه مرارا، وقد ولد سنة 48 و100، وتوفي سنة 40 و200، وخرج له الجماعة. قال حدثنا بكر بن مفضل بن لاحق القرشي مولاهم قال عن ابن احمد رحمه الله تعالى: اليه المنتهى التثبت في الاخرى، وخرج له الجماعه وتوفي سنه 87 و100. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تقدم الحديث عنه موسعا، قال عنه ابو عيسى صدوق فيما مضى، ونقل عن البخاري انه قال: مقارب الحديث، أي يقرب حديثه من أحاديث الثقات. وحديثه على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يخالف ويدرك حينئذ حديثه، الحالة الثانية تفضل بأصل وليس بحجة، ما لم يتفق الأئمة أو أكابرهم. على تصحيحه في حديثه او تلقيه القبول. المرتبة الثالثة أن يروي ما يروي الناس ما ليس بأصل ولا في مخالفة. حديثه مقبول. قال الترمذي رحمه تعالى في جامعه على الحديث الثالث: سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد نقل على الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ابن عقيل منكر الحديث. ويكاد يتفق أهل العلم على أن ابن عقيل سيد الحكم. وتقدم تقسيم الرواة من حيث القبول والرد في كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. وقالوا الذي لم يكن غلطه ولم يكن أكثر حديثه الغلط هذا لم ترده مطلقا. وصحح لابن عقيل جمع من أهل العلم. الترمذي صحح له كثيرا. صحح له ابن خزيمة وله أحاديث احتج بها البخاري وأحمد بن حنبل وجماعة مع أن لا قوة إلا من طريقه. ولكن قد يتفرغ في أصل أو يخالف غيره حينئذ لا يقبل حديثه. فقد توفي ابن عقيل بعد الأربعين ومئة على قول خليفة ابن خياط. ابن عقيل روي هذا الحديث عن ربيع بنت معول. وقد ورد ابن عقيل في هذا الحديث أو في هذا الحديث عن ربيع بنت معول ابن أفراء الأنصارية من بني النجار لها صحبة ورواية وأبوها من البدريين وقد قتل أبا جهل. وحديثها في الكتب الستة. توفيت في خلافة عبد الملك سنة 97 رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في رأسه مرتين. وفي حديث ابن عجلان عند الترمذي وغيره عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في رأسه مرة واحدة. وهذا محبوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن أبي داود من طريق عبد الرحمن بن ورجان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رأسه ثلاثا. هذا حديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره. وفي نظر ولا يقبل طرد ابن ورجان عن أبي سلمة. ومن هنا قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن نفس الراس مرة واحدة. وهذا قول أكثر أهل العلم. من الصحابة والتابعين والأئمة والمتبوعين ومن أبو حنيفة ومالك وأحمد. وحتى الإمام الشافعي المصري رحمه الله نسخ الرأس ثلاثة. وسمعنا بأبي عثمان الصادق وقد تقدم الرواية ثلاثة. وسمعنا بعموم الحديث الواردة أن من كان توضأ ثلاثة. الإجابة عن هذا فيقال الرواية مجملة توضأ ثلاثة. وتذكر بالرواية الأخرى فإن كل من وضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عنه يتوضأ ثلاثة لا يذكر العدد في الرأس في الرأس يديه ثلاثة. ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثة. فحين غاير في العدد بين اليدين والرأس والرجلين ذكر اليدين ثلاثة والرجلين ثلاثة التي لم يذكر في الرأس حلة. وقد جاءت رواية أخرى تؤكد الإنسان في حديث علي وفي حديث ابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في رواية وهيب البخاري أنه مسح رأسه مرة واحدة. وهذا صحيح أن الرأس جميع صحيح تحتفى على رأس الرأس مرة واحدة. وتقدم أنه يجب تعليم المسح ولا يقطع على البعض. قوله بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قول بن المؤخرات ثم بالمقدمه هذا خلاف الروايات الاخرى التي تؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بمقدم الراس لعلي بن عبد الله بن زيد المتفق على صحته من روايه مالك كما تقدم، ولا يمكن قبول هذه الروايه. واستمر لذلك عبد الله بن محمد بن عقيل عن المميز، واصيب فيه على ابن عقيل ايضا. وقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن عقيل، وسوى مسح راسه مرتين. وهكذا رواه احمد وابن ماجه عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل، ورواه ابن عجلان ايضا عن ابن عقيل فذكر النفس ولم يذكر عددا. قال في المسند وقد رواه الترمذي وذكر مره واحده. وقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعنده ومسح ما اقبل بين الراس وما ادبر. ذكر الجد في مقدم الراس. ولم يقل قائل مقدم الرواسع بن المفضل على الوقت بن عجلان، لان بئس بن المفضل اوثق من عجلان، ولا سيما ان بئس المفضل مكتوب تابعه سفيان. يقال هذا صحيح، يقال هذا صحيح، ولكن ابن عقيل اضطرب في هذا الحديث. ولهذا رواه الشريك بن عبد الله عن ابن عقيل بلف، واخذ ماء جديدا ففتح به راسه مقدمه ومؤخره. وشريك اي حكم ذكر متابعه لابن عجلان. وقد تاتي بعض طرق حديث ابن عقيل انه مسح راسه ليقبل من يديه، هذا يؤكد بالاضطراب ان السائل بن راقه لراسه ماء شديدا. ولهذا نقول عن هذا الحديث بانه مضطرب، والاحكام التي يوارد فيه انه مسح راسه مرتين هذا غير صحيح. تقدم الثالث انه مسح راسه مره واحده، قال هو المحبوب. وهذا ابو عيسى لم يصح حديث الباب، قال هذا حديث حسن لا يكفينا اتى حديث ابن عجلان عن ابن عقيل لانه مسح براسه مره واحده بل المقدم ثم المؤخر. قال هذا حديث حسن صحيح، لم يوافق الاحاديث الاخرى. وقالوا هنا ايضا بدل مؤخر الراس هذا غير صحيح. الثابت عن النسوة المحبوب انه بدل مقدم الراس بحديث عبد الله بن زايد وغيره من الاحاديث السابقه. وقوله وبأذني كلتيهما قوريهما وبطونهما، قد جاء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما في أحاديث كثيرة من أحاديث الإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان في صدق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ومسح بالأذنين ظاهرهما وباطنهما رواه ابن خزيمة وغيره. والحديث قد جاء في الصحيحين بدون ذكر مسح الأذنين، بدون ذكر مسح الاذنين. وعامر بن شقيق لا يقبل تفرد في هذا الخبر على ابن واحد، وصاحب السيادات في هذه العلمان على الصحيحين في تحدث مسح الراس ومسح الاذنين وفي تقليل اللحيه. هذه روايات ضعيفه لا يعتمد عليها في احاديث عامر بن شقيق عن ابي واحد. ومن ذلك حديث ابن عجلان مثل حديث سهل على مسح الاذنين ظاهر وظاهر. حديث ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذني ظاهرهما وباطنهما. هذا حديث صححه الترمذي وابن قيم. لكن حديث البخاري وغيره من طرق عن زيد بن اسلم بدون مسح الاذنين، هذا ان شاء الله سوف نتحدث عنه في كلام علي عيسى في الشرط القاضي. وجاء حديث موسى ابن ابي عائشة عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الى كيف الطهور. قال ثم مسح براسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه وبالسباحتين على باطن اذنيه. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح، وهذا دليل ايضا على ان الاذنين من الراس. وهذا مذهب احمد وجماهير العلماء. ونقول عن ابن عمر واختلف عليه في ذلك، ونقول ايضا عن ابن عباس وابي موسى وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والنقعي ومالك وابي حنيفه. ونقل عن الزهري انه قال هما من الوجه، وهذا لم يثبت في دليل. ومذهب الشافعي في هذه المسألة أنهما ليسا من الوجه ولا من الراس، بل عضوان مستقلان يسن مسحهما على الانفراد. صحيح في هذا الباب أن الأذنين من الرأس يمسحان حيث يمسح الرأس، لكن الحديث الثابتة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في الصحيحين، في حديث عبد الله في زيد في الصحيحين، وفي حديث ابن عباس وفي حديث علي ليس في شيء من ذلك مسح الأذنين. فهذا حديث حتى العموم الوارد عن الصلاة في مسح الأذنين كلها معلولة فيما أعلم، إلا حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فيما ذكرنا، وأصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحينئذ يمكن أن يقال استحباب مسح الأذنين، إذا لو اقتصر على مسح الراس لم يمسح الأذنين فهو وضوء، يعني يتم مسحهما مع الراس. ولأن القائلين بأن الأذن الراس مختلفون، هل هذا على وجه الاستحباب أم على وجه الإجابة؟ فقيل لجبال حيث يجب مسح الراس، وقيل مسحهما مستحب وليس دول أو سنة وليس دول، ولا يزرع أخذ ماء جديد الأذنين، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لهما كالالتهاب مع الراس، وهذا قول أكثر أهل العلم. بينما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يأخذ للأذنين ماء جديدا، وهذا مروي عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ بسند ضعيف. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن، وقد تعريف الحسن عند الترمذي بناء على ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل الموجود في آخر الجامع، أو ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى عن غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. الترمذي رحمه الله تعالى عرف الحديث الحسن إذا أفرد عن عبارة أخرى كالغريب، هي حسن غريب، حسن صحيح، وحسن صحيح غريب، أو حديث غريب، إنما عرف الحسن إذا أفرد. وهنا في هذا التعريف يقول ويروى من غير وجه، لأن هذا الحديث لا يروى من غير الطريق بن عقيل عن الغطري بنت معول، لكن هذا إرسال، هذا إرسال على تعريف الحسن الذي ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى. وفي باب النسبة لا توجد هذه العبارة هذا حديث الحسن، فإن لم توجد فهذا واضح، فإن وجدت فيقال كان غير وجه من هو دون ابن عقيل، فتراه عن ابن عقيل جمع كثير كسفيان وابن المفضل وابن عجلان وسليم وجماعة، والمتن في اختلاف واضطراب، والحديث لا يصح. ومن هنا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وحد وإسناده. حديث عبد الله بن زيد قدم تقريره وأنه رواه عن أبي عن عبد الله بن زيد شمع من مالك في الصحيحين ووهيب وسليمان وبلال، وأصح شيء في هذا الباب حديث مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه فيما سهرتا بيديه فأقبل بهما وأدبر، هذا بمقدم راجل ثم سار بهما إلى قفاه ثم رداهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم قتل الجن. في رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى ثم أقبل بيديه ماء فمسح رأسه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح، أي ذهب بعض أهل العلم إلى البدء بمؤخر الرأس ثم بالمقدم، من هؤلاء وكيع بن الجراح والحسن بن حي. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وفي الاستنكار عن هذا الحديث لأنه حديث مختلف في ألفاظه ويدور على ابن عقيل وليس الحافظ عندهم، وقد اختلف عنه في هذا ثم بين ضعف هذا الخطا وضعف نقل القائلين به وبعد ذلك نقل الاجماع والاتفاق على انه من حيث مسح وعمم الراس اجزا وانه لا خلاف في ذلك، وانما الخلاف في الافضل، الافضل في هذا البدء بمقدم الراس. كتبت وتقدم الحديث على هذا الخبر. الأمر الأول ضعف حديث الباب كما مضطرب. الأمر الثاني أنه لم يثبت في الصلاة بعدد لأن الكافة تبقى على مرة واحدة وهذا قول الجمهور. الأمر الثالث أن حجة الإمام الكافة وتعالى في المسك ثلاثة مبنية على حديث ضعيف وحوم ما صح تقييدها. الأمر الرابع أن الأذنين من الرأس وعلى قول الجمهور. قد تقدم أن أطفئ في هذا الباب عن المسلم وحديث موسى بن أبي عائشة عن أم سعيد عن أبي عن جده. وقد ثبت عن جمع الصحابة رضي الله عنهم أن الأذنين من الرأس. فمن نقل هذا عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى وجماعة من أهل العلم. الأمر الخامس أن السنة لمس الرأس البدء من مقدمة. هذا ما يتعلق بمجمل الفوائد والعلم عند الله. قاله أبو داود رحمه الله تعالى في السنة حديث موسى بن أبي عائشة عن عم سعيد عن أبيه عن جده. قال صح الحديث وراء عن صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين من فعله المسؤول عن الطهور وقال عن جده رضي الله عنه ابن عمر بن عباس وابن موسى عن خبر التابعين وقول الجمهور. حسن رواية عن جده رواية جيدة ومقولة عند أهل العلم وقبلها الإمام قال رحمه تعالى واحتج بها في صحيحه في التحريق واحتج بها الإمام أحمد واحتج بها جمع خطير من أصحاب آل العلم. لكن جاءت الرواية تفرد واضح أو مخالفة أو في حديث أصل لا يمكن نقله من رواية عن جده عند جده في هذه الحالات في نظر. ولكن العلماء السابقون صحيح هذا يعبرون عن الحسن لانه صحيح الاختيار الصحيح لا يلزم ان مراجعه الاصطلاح ذو حسن ام صحيح مراجعه انه مقبول اما في حل لا الاحتجاج به. وخلال ما الحكي عن جد روايه مقبوله عند اهل العلم قد احتج بها ايضا الامام الله تعالى لتصحيح معلقه وصحح ذلك من الاصيل ايضا إلا الإظهار والعلم عند الله أن رواية عمرو أقوى من رواية باز وكلاهما مسد بهما. ولكن هذا لا يرد ويقال في رواية باز ما يقال في رواية عمرو التفرد والمخالفة وما إلى ذلك. بطريقة حسن ممكن أقول أنه لم يحكم على أحد الشذوذ وقال حسن في تعريف قول لم يكن شاذا. ممكن لكن هنا قال أحد أبن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا ومن الضروري مراعاة الترتيب هنا. إلا إذا قيل كما قال الشوكان لبعض المتأخرين قلت الحمد هذا على حالة وحمد حديث عبد الله بن زيد على حالة بالضبط وأن يكون الثالث يجب المقدم راسا يبدأ بالمؤخر. هذا لو كان الحديث قوي الإسناد من غير طريق من غير تفرد ابن عقيل عن الربيع نقضي بهذا. أما وقد تفرد ابن عقيل عن الربيع كيف في هذا الحديث من في الصواب. قد قيل ان عيسى حكم على روايه ابن عجلان عن ابن عقيل عن الربيع بالصحه حين اختصر بما اشترط على مره واحده وفي نفس الوقت ذكر مجدد مقدم الراس ثم المؤخر. ولكن في شبه شخص يقول انه ولم يكن شابا في تعريف الحديث. يرجع عليه مثل اخر اذا قلنا على كلام لان الحديث قد يكون سمي معلى وحين تابع عند ابي عيسى من جاء من غير وجه كما جاء بينه وبين ابن عجلان التي صححها على الحديث السابق وهو على كلامك ما صححها كيف اجمع بين الحديثين؟ ثم هنا كانه يعل بالشذوذ هنا يعني كيف من قول هذا حديث الحسن؟ اذا يدعى على الكلام السابق اذا اردت ما في حديث الحسن وهذا حديث سابق ان بعيد صح هذا الاخر ويطلب الانسان يصح هذا الحديث وانه يدعو ان بعيد صححها فيجمع بين الحديث الاخر اذا قد يكون مقدم هذا مؤخر وكتب واحد ومخرج واحد وهناك اختصر على مصطلح مره واحده وهناك اختصر على مصطلحين. لا لا يقول لي حتى لو قيل بان ابن الغالي تسجل في الحج لا يجد خلق الشعر الذي على الاذنين من يقصر اعمال من خلق الراس في الحج انه يقول واضح ليس غريبا ما في نص ليس مثل النهايه عن فعل عن جده صريح أنه نسخ الذنين بعد الفراغ وبعد الصلاة ومع الرأس، كان في هذا دليل أن الأذنين من الرأس، وهذا هو المنقول عن أستاذ الصحابة بن عمر وابن عباس وأبي موسى، المنقول في رواية أخرى وإن كان ضعيفة في رواية رضية بنت مهود رواية عثمان وغير ذلك من الحديث. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن يسمى في الأذنين ليس من الرأس ولا من الوجه، على وجود شيء واضح أنهما من الرأس وأنهما من الوجه. وفي بعض الروايات من طرق الربيع جاء مسح الأذنين على الوجه، وفي بعض الروايات مع الرأس، فكان الشافعي قال انهما مستقلان يسمى على الانفراد بغض النظر عن موقعهما هل هو بعد الوجه او بعد الرأس. على كل هذا القول فيه الضعف ومخالفه صريحه لحديث مسلم عنها عن مجال عن جنبه، ولان الاكابر الصحابه من الرأس، من الأذنين من الرأس. حين ننظر إلى حديث سبع عليه السلام نجد جعل الأذنين من الرأس، ننظر إلى عمر الصحابة قد جعل الأذنين من الرأس. فقول الصحابة هل يوجه لمن خلق يوجه لمن خلق شق سمعة أي شق سمعة لما في طاقة العلوم الرأس الذي ما هو مستقل عن ذلك، وليس في معنى هذا أن السمع في الوجه، بل يدل هذا على التغريب. هنا قال إلى الخرقة وسقى سمعه وبصره، نعم من البصر ومنها الوجه، حين دخل عليه على التغريب فيه السمع. وفي أن يراجع هذا الحديث، وعلى كل الجواب اللي يمكن نحكم عليه لأن هذا الحديث مجمل، هذا الحديث مجمل وليس صريحا في جعل الأذنين من حيث الناحية الشرعية من الوجه، فنأخذ على الإجمال أو تفصيل على الإجمال إلى الأحاديث الأخرى، وأن الأذنين حيث المسح من الرأس بفعل الإنسان أو فعل الصحابة رضي الله عنهم. في هذا الحديث الوجه نفسه ممكن الحمد على الإنسان كله مطلق على الذات، لم نسوي الفرق الذي يسجد ممكن هذا يعني على مطلق الرأس ككل، مطلق الرأس ككل هذا وارد أيضا، ولو ظاهر أيضا في الأحاديث ظاهر في الأحاديث. ولهذا الشارع يطلق القول قطع رأسه، قطع رأس الوجه، قطع الرأس الذي يحمل الشم والبصر والأنف والفم واللحيين، يطلق الرأس على المطلق، ويطلق أيضا الوجه يعني وما يحوي وما هو منه، لا بد من حتى من الناحية الشرعية واضحة. السجود وهنا خلاف، السلام ولا يصح، السلام ضعيف، السجود